كأنما وعى الملتقى منها إلى حرف مبردي، ووجه كقرطاس الشآم، ومشفر كسبت اليماني قده لم يحرد، وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت موردي، طحوران عوار القذى فتراهما كمكحولتي مذعورة أم فرقدي، وصادقة سمع التوجس للسرى لهجس خفي أو لصوت مندد، مؤللتان تعرف العتق فيهما كسامعتي شاة بحومل مفرد، وأروع نباض أحذ ململم كمرداة صخر في صفيح مصمد، وإن شئت ساما واسط الكور رأسها وعامت بضبعيها نجاء الخفيدد، وإن شئت لم ترقل وإن شئت أقلت مخافة ملوي من القد محصد، وأعلم مخروط من الأنف مارن عتيق متى ترجم به الأرض تزدد، على مثلها أمضي إذا قال صاحبي ألا ليتني أفديك منها وأفتدي، وجاشت إليه النفس خوفا وخاله مصابا ولو أمسى على غير مرصدي، إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، أحلت عليها بالقطيع فأجذمت وقد خب آل الأمعز المتوقد، فذالت كما ذالت وليدة مجلس تري ربها أذيال سحل ممدد، ولست بحلال ابتلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي، وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي، متى تأتني أصبحك كأسا روية وإن كنت عنها غانيا فاغن والزدي، وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الكريم المصمد، ندى ما يبيض كالنجوم وقينة تروح إلينا بين برد ومجسد، رحيب قطاب الجيب منها رفيقة بجس الندامة بضة المتجرد، إذا نحن قلنا أسمعينا انبرت لنا على رسلها مطروفة لم تشدد، وما زال تشراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهل هذاك الطراف الممدد، ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى وأن أحضر اللذات هل أنت مخلدي، ألا أي هذا اللائم أشهد الوغى وأن أحضر اللذات هل أنت مخلدي، فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي، فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتورد، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد، كأن البورين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضد، ذريني أروي هامتي في حياتها مخافة شرب في الحياة مصرد، كريم يروي نفسه في حياته ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي. أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسد. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضد. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه في اليد. فمالي أراني وابن عمي مالكا متى أدن منه ينأى عني ويبعد. يلوم وما أدري على ما يلومني كما لامني في الحي قرط بن أعبد. وأيأسني من كل خير طلبته كأنا وضعناه إلى رمس ملحد. على غير ذنب قلته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبدي. وقربت بالقربى وجدك إنه متى يك أمر للنكيفة أشهري. وإن أدعى في الجلة أكن من حماتها وإن يأتك الأعداء بالجهل أجهري. وإن يقذفوا بالقدع عرضك أسقهم بشرب حياض الموت قبل التنجد. بلا حدث أحدثته وكمحدث هجائي وقذفي بالشكاة ومطردي. فلو كان مولاي امرأ هو غيره لفرج كربي أو لأنظرني غد. ولكن مولاي امرؤ هو خانقي على الشكر والتسآل أو أنا مفتدي. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المعند. فذرني وخلقي إنني لك شاكر ولو حل بيتي نائيا عند ضرغدي. فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد. فأصبحت ذا مال كثير وعادني بنون كرام سادة لمسودي. أنا الرجل الجعد الذي تعرفونه خشاش كرأت الحية المتوقد. فآليت لا ينفك كشحي بطانة لأبيض عض الشفرتين مهندي. حسام إذا ما قمت منتصرا به كفى العود منه البدء ليس بمعض. لا ينسني عن ضريبة إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي. إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي. وبرق هجود قد أثارت مخافتي نواديه أمشي بعض مجردي. فمرت كهات ذات خيف جلالة عقيلة شيخ كالوبيل يلنددي. تقول وقد تر الوظيف وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي. وقال ألا ماذا ترون بشارب شديد عليكم بغيه متعمدي. وقال ذروه إنما نفعها له وإلا تردوا قاصي البرك يزددي. فظل الإماء يمتللن حوارها ويسعى علينا بالسديف المسرهدي. فإن مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. بطيء عن الجلة سريع إلى الخنا ذلول بأجماع الرجال ملهدي. ولو كنت وغلا في الرجال لضرني عداوة ذي الأصحاب والمتوحد. ولكن نفى عني الأعادي جرأتي عليهم وإقدامي وصدقي ومحتدي. لعمرك ما أمري علي بغمة نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. ويوم حبست النفس عند عراكه حفاظا على عوراته والتهدد على موطن يخشى الفتى عنده الردى، متى تعترك فيه الفرائص ترعدي. وأصفر مضبوح نظرت حواره على النار، واستودعته كف مجمدي. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. سيأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا، ولم تضرب له وقت موعدي.